بصورة قاف في القرآن وقراءات من التبيان. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى الحمد لله الغفور الرحيم الجليل الكريم العلي العظيم الحي القيوم الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، بيده ملكوت كل شيء وإليه المرجع والمصير، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. خلق فسوى، قدر فهدى، فله الحمد في الآخرة والأولى. وأصلي وأسلم وأبارك على نبي المصطفى والرسول المجتبى محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى. ثم ما بعد، معاشر المؤمنين، ما زلنا وإياكم مع سورة البقرة، سورة البركة، سورة الأحكام، سورة الحكم، أطول سورة في القرآن. وقد وصلنا لقول الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وقبل الحديث عن تفسير هذه الآية، كما وعدتكم، نعرج على القتال وأحكامه ومراتب تشريعه. فأول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وتعرض للأذى هو وأصحابه، كان الأمر بتحريم القتال والكف عن القتال، وكان الواجب على الصحابة أن يتحملوا ويصبروا ولو أوذوا ولو ضربوا ولو قتلوا. فقتل آل ياسر، ياسر وزوجته سمية بنت خياط، وقتل من قتل، وضرب من ضرب، وأسر من أسر، و فعل ما فعل بالصحابة الكرام في مكة. والله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في الفترة المكية بكف الأيدي وعدم الرد: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فما كان لهم مخرج من أذى المشركين إلا الصلاة، كان إذا أوذوا هرعوا إلى الصلاة، وكانت مخرجا: واستعينوا بالصبر والصلاة. حتى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فهاجر إلى المدينة، فهاجر المسلمون إليه من أنحاء الجزيرة، من هاجر من مكة ومن هاجر من غير مكة، وآمن أهل المدينة، فعندها أصبح للإسلام أرض مسلمة كلها وهي المدينة، أول دولة للمسلمين، قائدها محمد صلى الله عليه وسلم، وشعبها المهاجرون والأنصار، ومكانها يثرب، المدينة المنورة يحدها جبل أحد شمالا وجبل ثور جنوبا والحرة الشرقية شرقا والحرة الغربية غربا. في ذلك، في تلك البقعة المباركة، أسست الدولة الإسلامية الأولى في التاريخ، أسس المسجد الأول في الإسلام، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا. مضت السنة الأولى ولا قتال، كتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم كتاب المعاهدة أو الدستور إذا شئت أن تقول، بين أهل المدينة، الذي وقع عليه أو وقعت عليه أطياف المدينة أو مجتمعات المدينة التي تقطنها من المهاجرين والأنصار واليهود، بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير. مضت السنة الأولى، وكان في السنة الأولى بعض من السرايا بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض من الغزوات التي غزاها صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يقع فيها قتال ولم يفرض أيضا القتال. جاءت أول آية بالإذن بقتال من يقاتل، وقد مضت معنا، قاتلوا الذين يقاتلونكم. هذه الآية التي مضت معنا وقد أمر الله عز وجل فيها بقتال من قاتلنا، وجاءت قبل الحج، قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. إذن هذا النوع من القتال هو قتال الدفع أو جهاد الدفع، وزارة الدفاع دفع، ندافع عن أنفسنا من أراد أن يقاتلنا، فكان هذا أول وزارة حربية في الإسلام، قتال الدفع. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أي لا تقاتلوا من لم يقاتلكم. واستمرت هذه المرحلة، كل من هم بقتال المسلمين قاتلوا. ثم بعدها جاءت آية أخرى وهي الإذن بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، كانت هذه الآية الإذن بالقتال. ثم بعدها جاء الأمر بقتال الكفار الذين يلونكم حتى تطهر حدود المدينة وتطهر من المشركين، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، شدة، قوة. هذه المرحلة كم؟ تالي. ثم بعدها جاءت هذه الآية، فرضية القتال، كان أول أذن، استغفر الله، أول آية أذن للذين يقاتلون، ثم بعدها قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم بعدها قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. رقم أربعة فرضية القتال، أصبح فرضا، كتب كما كتب الصيام. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هذه مثل كتب عليكم الصيام، مثل كتب عليكم القصاص، مثل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، كتب يعني فرض. المنافقون لما كتب القتال خافوا، قالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال؟ ليش؟ مثل ما فعل بنو إسرائيل. بنو إسرائيل جاءوا لنبي لهم وقال تعالى: لم ترى إلى الذين قال تعالى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا إلى الملك من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا طبعا هذه الأسباب كلها حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابه قد أخرجنا من ديارنا أخرجوا من مكة ولا لا كل أسباب القتال الظلم كله حصل ودفع الظلم واجب وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من دياره وصحابته أخرجوا من ديارهم وأخرجوا من أبنائهم لأن بعض الصحابة الذين هاجروا ترك زوجة وأولاده في مكة وهاجر بنفسه مثل أبو بكر خرج ولم يخرج معه بزوجة ولا بولد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أهله بقوا في مكة هاجر وليست معه عائشة ولا سودة ولا أحد تركوا أهلهم في مكة لذلك أسباب القتال الظلم وارد موجود ففرض على الأمة كما فرض على الأمم من قبلها لكن انظر الفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه القتال والأمم السابقة لما فرض عليهم القتال موسى وقومه ما فرض عليهم القتال إلا بعدما خرجوا من مصر أيامهم في مصر كأيام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه في مكة كانت الصلاة واجعلوا بيوتكم قبلة يعني أقيموا الصلاة وكفوا أيديكم فلما خرجوا وبرزوا خارج مصر أوحى الله إلى موسى أن يأمرهم بالدخول إلى بيت المقدس وقتال العماليق وهم الفلسطينيين فقالوا كما قال الله عنهم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن ندخلها ما داموا فيها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون الشاهد النهاية اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون فرض عليهم القتال فأبوا أن يقاتلوا هذو من؟ بنو إسرائيل فالنتيجة ضربت عليهم الذلة لأن القتال إما أن يكون عز لك وإذا تركته كان ذل عليك الصحابة فرض عليهم القتال وفرض القتال مع الصيام في سنة واحدة سنة ثانية من الهجرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم ما حد يحب القتال لأنه في إزهاق الأرواح وفي الجراحات وفي قطع الأعضاء والقتال سابقا كان بالسيف والرماح بالسيوف والرماح ضربة سيف تطير الرأس ورمية رمح تقتل وقد الضربة تقطع عضو ولا تموت تصير مقطوع منك يد أو مقطوع رجل وقد يأتي السهم في عينك فتصبح أعور وقد يأتي السهم في مكان ثاني من جسدك فإذا لم تموت يسبب لك تشويه إذن كره فطري لكم العلماء اختلفوا في قوله تعالى كره لكم هل يمكن المؤمن يكره شيء أمر الله به الطاعة تكون على المنشط والمكره والابتلاء والاختبار لا يكون بالمحبوبات لأن المحبوبات كل الناس تسويها إنما يكون الابتلاء والاختبار بعض الأحيان بالأمور الصعبة صح ولا لا لذلك كتب القتال وهو كره فطري نفسي للنفوس كلها والصحابة بشر ليسوا ملائكة لكن ما دام أن الله أمر حتى ولو كرهته أنفسهم جاهدوا أنفسهم فيما تكره من أجل ما يرضي الله ولذلك الله سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة كانت نفسه تكره الموت وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عين ثلاث قادة زيد بن حارثة جعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة اثنين من المهاجرين زيد وجعفر وواحد من الأنصار عبد الله بن رواحة. المهاجرين زيد قاتل حتى قتل، وجعفر أخذ الراية وقاتل بيمين حتى قطعت، فأخذ الراية باليسار فقطعت، فأخذها بعضديه فقطع فأصبح ذا الجناحين، عوضه الله بيديه جناحين في الجنة يطير بهما كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الحدث. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة، أصبح هو القائد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت المعركة أو استمرت المعركة واشتد وحمي الوطيس، خاف فأصبح في صراع مع نفسه، قال يا نفسه، يتكلم عن نفسه، ما لي أراك تكرهين الجنة، أقسمت والله لتنزلنه أو لتكرهنه، هل أنت إلا نطفة في شنة، تكلم عن نفسه. ثم رمى بنفسه من فوق الفرس وأقبل بالنفس التي كانت تكره القتال، أجبرها على القتال، وهو يقول في أبيات أيضا يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لقيتها ضرابها، وينطلق يقاتل في سبيل الله. وقيل هذه الأولى يا حبذا الجنة واقترابها، والثاني قسمه على نفسه في ميدان المعركة، يا نفس ما لي أراك تكرهين الجنة، وهو نفسه الذي كان يقول قبل وصول الجيش يا حبذا الجنة واقترابها، فعبر عن المعركة بالجنة، لأن من قتل في سبيل الله ذهب إلى الجنة فورا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، وين؟ هذه الكلمة وحدها تكفيك، عند ربهم. تعرف معنى عند ربهم؟ معناها في الطريق لا يسأل، لا يسأل في قبره من ربك، ما دينك، ماذا تقول في هذا الرجل، فتنة القبر ما فيه، لا يحاسب يوم القيامة، تكفي الشهادة، لا يسأل لا في القبر ولا في الحشر، وإنما من قبره، وإنما روحه تخرج من بدنه الجسد الذي كانت فيه، فتدخل في حاصلة طير أخضر من طيور الجنة، تسبح وتمرح في الجنة تأكل منها، لن يدخل الجنة قبل فتح الجنة يوم القيامة، لم يدخلها ولن يدخلها إلا أرواح الشهداء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح وتمرح بهم في الجنة. وهذه الأمة طبعا أمة الشهداء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء، أكثر أمة قدمت شهداء في سبيل الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك، بعد قوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، جاءت آية أخرى بالأمر بمقاتلة الكفار أينما كان، اقتلوهم حيث ثقفتم، قاتلوا المشركين كافة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. العلماء اختلفوا في عسى وعسى في هذه الآية، ما سببها؟ قيل سببها النظر البشري والتخطيط البشري في المعارك. البشر يبقى بشر، ينظر إلى المقومات الظاهرة، ولكن الأبعاد يغفل عنها أو لا يدركها. في غزوة الحديبية، أو تقول عمرة الحديبية، بعض العلماء يقول غزوة الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة وبايعوا الصحابة على القتال، غزوة حديبية. وبعض يقول عمرة الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وحلق ورجع، وقد خرج أصلا للعمرة. هذه العمرة وهذه الغزوة حصل فيها أمر عجيب، هم خرجوا لماذا؟ للحج، ولكن وجدوا فرصة للقتال. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أنهم يقاتلون من؟ المشركين الذين أخرجوهم من ديارهم ومنعوهم وصدوهم عن المسجد الحرام، وكفروا بالله وكفروا برسوله أهل مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يبايعني على الموت، يعني على القتال حتى الموت. والصحابة بايعوا، فهم بايعوا بحب، يحبون القتال ويحبون أن يقاتلوا المشركين، وهذا الحب في قلوبهم. ولكن النتيجة أن هؤلاء القوم الذين بايعوا على القتال قيل لهم: كفوا أيديكم ولا تقاتلوا وارجعوا من هنا ولا تدخلوا الحرم. يا الله، احنا بايعناك يا رسول الله على القتال أن ندخل الحرم فنقاتل حتى نقتل أو نقتل، وهذا الذي بايعنا عليه الله من قبل، أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. شو يسووا؟ يقاتلون، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذه بيعة مع الله وبيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعة رضوان تحت شجرة. ولكن هذه البيعة نفذت في نفس الوقت أم أنها تأجلت؟ حصل أمر قال لهم: خلاص نوقع الهدنة 10 سنوات. 10 سنوات ما في قتال؟ طيب بايعناك عسى أن تحبوا شيء وهو القتال وهو شر لكم. لو دخلوا، افرض قالوا تفضلوا ادخلوا، ودخلوا وحصلت معركة في المسجد الحرام وقتل من الصحابة من قتل وما حد يدري من سيقتل، قد يقتل لقد الله الرسول، قد يقتل أبو بكر، وقتل من المشركين من قتل ممن قد آمن بعد فتح مكة ونصر الله به الدين كخالد بن الوليد وغيره وغيره. مع خالد أسلم من قبل، خالد أسلم في قبل فتح مكة. إذن هؤلاء هذا الذي كانوا يحبونه فيما يظهر في الواقع بعد ذلك شر، شر لهم. شيء اللي كانوا يحبونه القتال شر لهم، والشيء اللي كانوا يكرهونه الهدنة الصلح عمر ما رضي، قال: نعطى الدنية في ديننا، ألسنا على الحق يا رسول الله؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ بلى. ألست رسول الله؟ بلى. أليس الله ناصرنا؟ بلى. ألسنا على الحق؟ بلى. طيب ليش ما نقاتلهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمر، ألست رسول الله؟ بلى. قال: بس الله يأمرني ونفذ أمر الله. ذهب لأبو بكر يبي ينفذ، تكلم مع أبو بكر: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ بلى. أليسوا على الباطل؟ نفس الكلام، أليسوا على الباطل؟ بلى. أبو بكر قال له نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أليس رسول الله؟ قال: بلى. قال: إلزم غرزة، يعني خليك وراه، فوالله إنه الحق. أبو بكر عجيب، مع الحق يدور حيث دار. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه الآية قاعدة من قواعد القرآن، ليس فقط القتال. عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كم من إنسان كان يحب شيء هو شر. أعطيك نماذج: واحد يبغى يسافر وراح الخطوط الجوية وراحت الطيارة، زعلان وليش وتأخرت ويخاصم الحرمة، شوي جاء خبر الطيارة اللي طارت ترى سقطت في البحر. الحمد لله، الله أكبر، الحمد لله نتأخرنا. أعطيكم قصة طريفة في هذا الباب. لقمان الحكيم، سمي لقمان لقمان لحكمته، كان عنده ولد واحد لم يرزق غيره. هذا الولد طبعا تربية لقمان، ولكنه فيه شوي عجلة. هو اللي وجه له لقمان النصائح اللي وردت في القرآن: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشاهد كان هذا الولد يسمع لقمان دائما يقول: خير خير خير، ما يقع إلا خير، أي شيء خير. وفعلا ما يفعل الله بعبد المؤمن إلا خيرا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. الشاهد هذا الولد قال لأبوه لقمان، قال له يا أبوي أنت كل شيء خير خير خير. قال له تعال تعال، قال نسافر أنا وياك عشان تقف على الخير بعينك تشوف الخير. سافروا، فبينما هم في سفرهم إذ عطشوا نفذ الماء، قالوا طيب وين الخير الآن؟ ما عندنا شيء نشربه، فين الخير بنموت عطشا؟ قالوا خلينا نبحث عن الماء، في ماء هناك. وجهتهم كانوا رايحين لها غيروها بحثا عن الماء. وصلوا للماء شربوا، انبسط الولد خلاص راح العطش. مشوا جاءت عقرب أو حية فلسعت الولد، قالوا يا أبوي أنا خلاص بموت، لسعتني هالعقرب أو هذا الثعبان. قالوا خلاص نجلس، تورمت رجلة ما عاد يقدر يمشي. قالوا نجلس نخيم نعالجك. قاعد مع أبوه قريب من الماء يعالجه، جلسوا في العلاج أسبوعين. شوف يا الولد انطلق للقرية، يوم جاءوا للقرية وجدوها بنيان من غير ناس، ما في حد، هذا بيت فلان ما في حد، بيت فلان ما في حد، الناس كلها ما في حد. قال وين راحت القرية؟ قال له خير. شوي جاءوا ناس، قال انتم فين جايين؟ قالوا احنا من اصحاب القرية هذه لكن ما لقينا احد. قال هذه القرية من شهر جاءها طاعون ما مكث الا 3 أيام هلكوا جميعا. قالوا يا بني أرأيت الخير في العطش والعقرب التي لسعتك؟ ها أنت حي وأنا أبوك حي، لو كنا جينا كان جينا مع الطاعون وهلكنا معهم منتهين. قال له فعلا ما يفعل الله بعبده المؤمن إلا خيرا، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد تكره الصوم والصوم دواءك، قد تكره قيام الليل والقيام دواء لك، قد تكره أي أمر أمرك الله به وفيه مصلحة لك. هذه الآية بنيت عليها قاعدة من قواعد الأصول، وهي اعتبار النفع والضر. اعتبار النفع خير لكم شر لكم، فالخير الذي هو النفع معتبر، ولذلك يقال الشريعة قائمة على جلب المنافع ودفع المضار. والمنفعة ليس بالضرورة أن تكون محبوبة للنفس. عندما تكون مريض وقدامك تمر وعسل وسكر وفيه إبرة، هذا التمر ربما زاد مرضك وانت تحبه، والعسل تحبه يزيد مرضك، والإبرة تكرهها لكن فيها علاج، إيش تختار؟ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هنا تغلب العقل، تقول والله إبرة وشفاء بعدها خير من تمر مثلا أو عسل أو حلى ومرض بعده، واضح؟ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وهذا ما ذكرت لكم أبيات الرجل الذي قالها رجل من العلماء، يقول واذكر عسى بعد عسى عسى عسى عنك الأسى يفرج. يعني عندما تقع مشكلة اذكر عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، عندما يفوتك شيء تحبه اذكر عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ولذلك المؤمن أمره خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هذه الآية نزلت في عبد الله بن جحش رضي الله عنه، أخو زينب بنت جحش أم المؤمنين، وأخو عبيد الله بن جحش زوج من؟ زوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، لكن عبيد الله بن جحش ارتد عن الإسلام وتنصر وكان في الحبش، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين زوجته حبيبة بنت أبي سفيان، أم حبيبة بنت أبي سفيان رملة، فهذا تنصر. وأخوه أمير المؤمنين، أول من لقب بأمير المؤمنين في الإسلام عبد الله بن جحش، شوف اثنين خرجوا من بطن واحد. وأخته أم المؤمنين زينب بنت جحش، أخته أم المؤمنين، أخوه أمير المؤمنين، هو مرتد عن الإسلام، الله يثبتنا. وزوجته اللي كانت معه بنت أبي سفيان صارت من أم للمؤمنين، فامراته صارت أم للمؤمنين، واخته أم للمؤمنين، وأخوه أمير للمؤمنين، وهو مرتد عن الإسلام، صلى الله السلامة والعافية. عبيد الله بن جحش أول من ارتد عن الإسلام، أول من تنصر من المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية عبر التاريخ. إذن نزلت هذه الآية في عبد الله بن جحش لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه برسالة، كتاب مطوي، قال له هذا الكتاب لا تفتحه حتى تصل إلى نخلة، إلى منطقة قريب من نخلة ما بين مكة والطائف، قال إذا وصلت إلى ذلك المكان افتح الكتاب. وأرسل معه جيش سرية، مشى عبد الله بن جحش حتى وصل إلى المكان الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الكتاب، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن جحش رضي الله عنه، أما بعد فإذا قرأت كتابي هذا فامضي بمن معك إلى نخلة، منطقة نخلة، المنطقة التي نزلت فيها الجن تستمع للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، هذه المنطقة أمره أن يذهب إليها حتى تصل إلى نخلة، وادي نخلة بين مكة والطائف، فأمكث هناك فإن عيرا لقريش ستأتي، يعني ستسبقهم أنت، محملة بتجارة قريش الزبيب والفواكه جايبتها من الطائف، جايبين الزبيب والأشياء من الطائف، وخذوا العير. وكان هذا في شهر ستة اللي هو جمادى الثاني قبل شهر رجب، ما وصلوا للمكان إلا يوم 29 رجب، ليلة واحد 29 جمادة، ليلة واحد شهر كان ناقصا، يوم بكرة 30 ظهر الشهر، كان ممكن يتم 30 وتتمدد المدة، صار بكرة رجب، ورجب شهر محرم، وجاءت العير. طبعا جاءت العير في الليل، ليلة رجب، بكرة رجب، والليل هل هو يتبع للشهر ذاك والله تابع للشهر الأول؟ قالوا خلاص. فرمى رجل من الصحابة اسمه واقد، رمى سهما فقتل رجل من المشركين، ثم أسروا الاثنين، العير القرشية فيها ثلاث، أول ما رأوهم خافوا، صحابة قالوا خذوا واحد منكم محلق رأسه ثم يظهر يسلم عليهم حتى يعلموا أننا ناس كنا نسوي عمره وراجعين فيأمنوا، ومن كانت له حيلة فليحتل، لأن قريش أخذت كل أموال المسلمين وهذا جزء بضاعتنا ردت إلينا، فأمنوا. وأيضا قدامهم بكرة شهر حرام، فواقد هذا رمى بسهم ثم أخذوا العير وأسروا الرجلين وأتوا بها إلى المدينة. قريش شنعت الموضوع وقامت بحرب إعلامية شرسة، محمد يقول أنه رسوله يقاتل في شهر الحرام، وصحابته يقول أنهم مسلمين ويقاتلوا في شهر الحرام، وصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم من كثر ما سمعوا قال يا رسول الله أفتنا الآن، الشهر الحرام يجوز القتال فيه ولا لا؟ اللي حنا سويناه حلال ولا لا؟ فنزل جبريل يسألونك، يعني الصحابة، عن الشهر الحرام قتال فيه، وقيل اللي يسألهم قريش المشركون بعثوا سائل للنبي صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي ما حكم القتال فيه؟ خذ الجواب، قل قتال فيه كبير، هذا الجواب، الجواب هذه الجملة بس، قتال فيه كبير، ولكن اسمعوا ما بعد الجواب هذا، الأكبر من القتال في الشهر الحرام ما فعلته قريش، وصد عن سبيل الله واحد، وكفر به اثنين، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، المسجد الحرام الشرك فيه وإخراج أهله منه، هذه الأربعة أكبر من القتل. هذه الأربعة أكبر من إيش؟ أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. إذن هم إيش سووا؟ صدوا عن سبيل الله من آمن، كل من أراد يدخل الإسلام يقولوا لا لا, لا تدخل الإسلام. طردوا من بيت الله عباد الله، كفروا بالله، أشركوا بالله، وضعوا الشرك الأصنام في البيت الحرام، وصد عن سبيل الله وكفر به يعني بالله والمسجد الحرام القتال فيه وإخراج أهله منه وأذيتهم وقتلهم فيه، لأن المسجد حرام. وإن قتل عمار ياسر أبو عمار داخل الحرم، أين قتلت سيدة الشهداء سمية بنت خياط داخل الحرم. طيب إذا كان الشهر الحرام زمانا فالمسجد الحرام مكانا، وأيهما أعظم؟ حرمة الزمان والله حرمة المكان. فلماذا تستحل المكان وتثرب على غيركم أنهم استحلوا الزمان، مع أنكم أنتم استحللتم المكان وتصرفتم في الزمان؟ فمن الذي كان يغير الشهر الحرام إلى الحل بالنسيئة؟ فعل من؟ ليحلوا، إنما النسيء زيادة في الكفر، فهم كفار لعبوا في الزمان فقالوا شهر الحرام السنة هذه بنأخره وهو محرم، بنخلي صفر عشان ودنا نقاتل شوي في المحرم. فيقوم واحد يقول ألا إني قد أنسأت لكم الشهر الحرام إلى شهر صفر، فافعلوا ما شئتم في الشهر فقد أصبح حلالا. بالله أصبح حلالا لأنك أنت أحللته. من الذي يستطيع يحل ما حرم الله؟ لا أحد، لا أحد يتجرأ يحل ما حرم الله إلا كافر، ومن أحل حراما فقد كفر، ومن حرم حلالا فقد كفر. ولذلك اليهود أحبارهم كفروا بتحليل الحرام وتحريم الحلال، وجعلوا أنفسهم آلهة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قالوا يا رسول الله ما عبدناهم، قال لم يحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم، قالوا بلى، قال لم يحرموا عليكم الحلال، قالوا فاتبعتموهم، قال بلى، قال فقد عبدتموه. أي فتوى تحرم حلالا أو تحل حراما من غير ضرورات صاحبها جعل نفسه إلها، لأنه حل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله. واضح؟ كتب عليك طبعا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. الواو هذا وصد ليس واو العطف، هذا يسمى واو الاستئناف، كلام جديد. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. بس أجابهم بكلمة واحدة كبير، لكن الأكبر منه الصد عن سبيل الله والكفر بالله والقتال في المسجد الحرام وإخراج أهل المسجد الحرام منهم، هذه الأربع أكبر من القتال في الشهر الحرام. واختلف العلماء هل الحكم ماضٍ إلى قيام الساعة أو أنه منسوخ، حكم القتال في الأشهر الحرم، هل يجوز الآن القتال في الحرم ولا لا؟ هل هذا الحكم نسخ أو لم ينسخ؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. طيب إذا ظلمتم قتلتم فدافعوا عن أنفسكم وقاتلوا من قاتلكم حتى ولو كان في الشهر الحرام. واضح؟ القول الثاني أنه نسخ وأن الأشهر كلها لله، وإنما هذا الشهر حرام فلا يظلم فيه، أما العدل فيجوز فيه، والقتال عدل، القتال في سبيل الله عدل لأن الله أمر به، لكن ما نظلم في أحد ولا نعتدي في أحد، لكن من اعتدى علينا نرد عليه بالمثل، تدعو عليه بمثل ما اعتدى عليه. وإخراج أهلي، والفتنة أكبر من القتل. الفتنة هنا ما المراد بها؟ الفتنة عن الدين، الردة. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هل تعلم أن اليوم اليهود والنصارى لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى إيش؟ تتبع ملتهم. سيبقى النصارى ساخطون ما دام المسلمون بإسلامهم متمسكون، وسيبقى اليهود ساخطون ما دام المسلمون بإسلامهم متمسكون، وسيبقى المشركون ساخطون ما دام المسلمون بإسلامهم متمسكون. قولوا للجميع موتوا بغيظكم فنحن بإسلامنا وإيماننا مستمسكين، فاستمسك بالذي أوحي إليك حتى نلقى الله. والفتنة أكبر من القتل. تقتل واحد أهون من أن تفتنه في دينه. أن تأخذ واحد مسلم تقتله هو مسلم، مات مسلما انتهى، سيذهب إلى الجنة شهيد. لكن تأخذ واحد مسلم تعذبه حتى يرتد عن الإسلام، أو تعطيه مال تغريه حتى يرتد عن الإسلام، هذا أشد من قتله. ولذلك اليوم اللي حاصل لأبناء المسلمين في الدول الفقيرة في بعض الدول، يأتي النصارى بالمال فيشترون الأطفال، يشترون الذمم، يشترون الناس وينصرون. والله الذي لا إله إلا هو لو أنهم قتلوهم أحب إلينا من أن ينصروا، لأن الفتنة أشد من القتل. هؤلاء كانوا مسلمين يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا بهم علقوا الصليب والسبب الجوع من أجل يأكلوا ويشرب. يقول لك يا أخي ما جاءنا مسلمين أعطونا، هذا جاء وأعطونا، جاءنا الصليب الأحمر، قالنا تنصروا تنصرنا عشان نحيا. الفتنة يا أخي مت على الإسلام أحسن لك منك تعيش على الكفر، أليس كذلك؟ والفتنة أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. معناها أن القتال مستمر بين المسلمين والكفار حتى يرجع الكفار عن دينهم إلى الإسلام، ويرجع المسلمون عن دينهم إلى الكفر. هم لن يتركونا حتى يكفرون، وحنا لن نتركهم حتى ندخل المسلم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وحنا والله لن نرضى عنهم حتى يتبعوا ملتنا. نفس الشيء واحدة بواحد، والبادي أظلم. طيب، حتى يردوكم عن دينكم، بس حنا أفضل منهم، نحن ندعوهم إلى الحق وإلى صراط مستقيم وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، وهم يدعون إلى النار وإلى الجحيم والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث الغلام اليهودي وإن كان في ضعف، لما جاءه في الغرغرة ودعاه إلى الإسلام وأسلم فرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. الردة مشكلة، الردة يا أخوان سهلة، قد تكون الردة بكلمة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، والسبب سخروا من حملة القرآن، قالوا ما رأينا أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء القراء. فلما وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل بالآية، قال الله عز وجل عن أولئك المنافقين الساخرين من الصالحين قراء القرآن، قال تعالى لهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب هم استهزؤوا بالله أو استهزؤوا برسول الله أو استهزؤوا بالقرآن؟ هم استهزؤوا بحملة القرآن، لكن حملة القرآن حملة كلام من؟ الله. والكلام أوصله من؟ رسول الله. فأصبح الاستهزاء بحملة العلم والعلماء هو استهزاء بالله ورسوله وبكتابه وسنة نبيه. لذلك لحوم العلماء مسمومة. بعض الناس يقول لك الشيخ الفلاني فيه والشيخ الفلاني فيه والشيخ كذا والشيخ كذا. يا أخي إن كان هذا الشيخ يحمل كتاب الله فأي كلام موجه له الذي يدافع عنه والله، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. تدري يموت هنا، ما أحد يدري متى يموت. إن الذين كفروا، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. بعض الناس يتساهل بالردة. الردة تحصل بكلمة، تحصل بفعل، تحصل بموقف، تحصل بحركة. تحصل بكلمة إذا قلت كلمة الكفر، تحصل بفعل إذا أخذت مصحف ورميته ردة، تحصل بفعل إذا أخذت مصحف حطيته في حمام فعل ردة، إذا أخذت مصحف حطيته تحت رجلك ردة، إذا أهنت أي مصحف ردة، إذا أخذت صحيح البخاري صحيح مسلم رميته ردة عن الإسلام. لأن الله عز وجل رفع العلماء بالعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا أخذت أهل العلم ووضعتهم فهذا وضع لكتاب الله ووضع لسنة رسول الله، والواجب الرفعة. ومن أخذ المصحف وهو مصحف ورماه وراء ظهره كفر به. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على طول. وتكون الردة بالمواقف، مجرد ما تقف مع كافر ضد مسلم توالي كافر ضد مسلم، هذا الولاء يدخلك معه. ومن يتولهم منكم فإنه منه ردة. واضح؟ طيب. فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. الردة تحبط العمل، حبطت أعمالهم جميعا، من شهادة لا إله إلا الله والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين، كل حسنة عملها حبطت. السيئات قد تزول كلها بعمل واحد، والحسنات قد تزول كلها بعمل واحد. تزيل الحسنات كلها بعمل الردة، تزيل السيئات كلها بعمل التوبة. ومن لازم التوبة والاستغفار لازم المحو للسيئات، ومن لازم كلمات الكفر والبقاء مع الكفرة ربما محيت حسناته وارتد عن الإسلام وهو لا يشعر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المكث والمقام بين ظهراني الكفار. يقول لك واحد مسلم، أنا مهاجر إلى أوروبا، مهاجر إلى الدول الكافرة. يا أخي هاجرت إلى دولة كافرة وجاء ملك الموت ليقبض روحك وأنت بين ظهراني الكفار، هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من مسلم يموت بين ظهراني الكفار؟ من سيصلي عليك؟ من سيدفنك؟ أين تدفن؟ لو أحرقوك أنت السبب. لو دفنوك في مقابرهم وهم المعذبون أنت السبب. إذن كن مع المسلمين حيث كانوا، واصبر على حال المسلمين، واعلم أن البأساء والضراء والزلزلة سنن الله، وتارة لنا وتارة علينا. إن تصبكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. نعم. فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، خاصة إذا جاء الإكراه. قد يكره الإنسان على الكفر، يكره على شرب الخمر، يكره على إخراج بناته عاريات، يكره على إخراج أولاده ليكفروا، يكره على أن يأخذ أولاده إلى الكنيسة، يكره يكره يكره، ويقول مكره مكره. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ليه تقعد حتى تموت بين الكفار؟ هاجر، أخرج إلى بلاد المسلمين، وأرض الله واسعة، ومن يخرج من بيته مهاجر ولو أدرك الموت فقد وقع أجره على الله. ثم قال تعالى، ختم هذا المقطع بقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. بعد ما حصل القتال في الشهر الحرام تكلم بعض الناس في الصحابة، قالوا هؤلاء لا أجر لهم، كيف يقاتلوا في شهر الحرام؟ هؤلاء مساكين لا أجر لهم، الله لا يعطيهم أجرا، وعليهم الوزر. بعض الناس يتحكم حتى في، يعني يتحكم في فضل الله، كيف لا أجر لهم؟ أي إنسان عمل صالحا ابتغاء مرضات الله ما يضيع أجره عند الله. فنزل القرآن بالتأكيد، إن أداة توكيد، إن الذين آمنوا واحد، والذين هاجروا اثنين، وجاهدوا في سبيل الله، طبعا هذه كلها في عبد الله بن جحش ومن معه، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالله وبرسوله، والله لا، هاجروا من مكة إلى المدينة، والله لا، جاهدوا من أجل إيش؟ في سبيل الله. هل هؤلاء يضيع الله أجرهم؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يرجون رحمة الله، جعلنا الله وإياكم ممن يرجو رحمته، ومن رجا رحمة الله أوصله الله لها وأوصلها إليه. والرجاء من أكبر عبادات القلوب، ولا يكون الرجاء إلا بعد حسن الظن في الله، فمن أحسن الظن في الله فتح الله له باب الرجاء، ومن أساء الظن في الله دارت عليه دائرة السوء، فلا رجاء له ولا يرجى له خير. الظانين بالله ظن سوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك، اللهم إنا نرجوك، اللهم إنا نسألك حسن الرجاء فيك، اللهم إننا آمنا بك، اللهم إننا آمنا بك وصدقنا رسولك وتلونا كتابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا علم الأولين وعلم الآخرين، وافتح علينا الفتح المبين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكل خير تحبه. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لكل خير تحبه. اللهم اجعلنا من السابقين بالخيرات، اللهم اجعلنا من السابقين بالخيرات، اللهم اجعلنا من السابقين السابقين أولئك المقربون في جنات النعيم. اللهم اجعلنا من السابقين السابقين أولئك المقربون في جنات النعيم. اللهم اجعلنا من السابقين بالخيرات، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خير مما مضى منها، وما بقي من أقوالنا خير مما مضى منها، وما بقي من أفعالنا خير مما مضى منها. اللهم أحسن عواقبنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارض عنا وعن والدينا ووالديهم ومن ولدوا رضا لا سخط بعده، اللهم ارض عنا وعن أمة محمد رضا لا سخط بعده. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، اللهم اغفر لنا أجمعين وارحمنا أجمعين، وارض عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، وأن تحببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حبب إلينا نبيك، اللهم اجعل نبيك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم زدنا حبا لك، وزدنا حبا لرسولك، وزدنا حبا لدينك، وزدنا حبا لكتابك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وترينا الباطل باطلا ولا تجعلنا من أتباعه. نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على البر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم لا تسلط على المسلمين عدوا من أعدائهم يفرق جمعهم، اللهم لا تسلط على المسلمين عدوا من أعدائهم يستأصل شافتهم. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم واصرف عنه بطانة السوء، اللهم وأصلح ولي عهده وولي ولي عهده، انصر بهم جميعا دينك، وأعلي بهم كلمتك، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم وأصلح جميع أولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح جميع أولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح جميع أولاة أمور المسلمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم لا تولي على المسلمين شرارهم، اللهم لا تولي على المسلمين شرارهم. اللهم من وليته أمر المسلمين فأصلح قلبه وأصلح شأنه، وحنن قلبه على المسلمين، واملأ قلبه رحمة بالمؤمنين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللهم ألن قلوب الولاة على من وليتهم أمرهم، اللهم لين قلوبهم على شعوبهم. اللهم أنزل الرحمة بين المسلمين، اللهم انشر الرحمة بين المسلمين، اللهم انشر الرحمة بين المسلمين. اللهم عم بلاد المسلمين بالأمن والأمان، اللهم عم بلاد المسلمين بالأمن والأمان، اللهم عم بلاد المسلمين بالأمن والأمان والراحة والسلامة والإسلام. اللهم أعن المسلمين على دينهم، وأعنهم على دنياهم، وأعنهم على أخراهم. يا ربي إنك قلت وقولك الحق، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللهم اجعل هذه الأمة كما تحب لها أن تكون، اللهم اجعل هذه الأمة كما تحب لها أن تكون، آمرة بالمعروف إذا ظهر تركه، ناهية عن المنكر إذا ظهر فعله، مؤمنة بك متوكلة عليك لا تخاف فيك لومة لائم، يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا على هذا الفرش فاجمعنا في ظل العرش، اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد فاجمعنا في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا محروما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مسافرا إلا سالما غانما رددته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مديونا إلا سددت دينه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، وأن تطيل أعمارنا في طاعتك، وأن تملأ قلوبنا بمحبتك، وأن تزيدنا من فضلك. يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، إننا فقراء فأغننا، ضعفاء فقونا، أذلة فأعزنا، قلة فكثرنا، اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. على الله توكلنا، وإلى الله أنبنا، وإلى الله المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.